وطبعا هذا كله يذكره ونحن ننقله أنا. ويسمى هؤلاء الشباب ومناصروهم كل ما حصل وما ينوون عمله الآن جهادا في سبيل الله. ويرى قائد تلك المجموعة أن الشعب الصومالي ليس معصوم الدم. الله أكبر. الله أكبر. وأنه عاهد الله على أن يريح دماء كثيرة حتى يستقيموا على الفعل. ويرى الشباب الصغار أن مثل هذا الأمير تجب طاعته وتحرم معصيته. فعلى هذا الأساس يندفعون لتنفيذ ما يأمرهم به. أخيرا هذه الأسئلة مرسلة من السلفيين في الصومال وهم يثقون بالشيء ويستفيدون من كتبه وأثقته كثيرا فيحتاجون إلى أن تكون الأزياء مفصلة حيث تجري من أنفاسات فكرية تأتي في الساحة الصومالية. فهذه الأسئلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.